اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك، نثني عليك الخير كله، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك، ونخشى عذابك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا إلهنا، أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأوسع من أعطى، يا من تعطي بغير سؤال، يا واسع العطاء يا واسع العطاء، يا من لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت، لا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد، الأمر أمرك، الملك ملكك، الخلق خلقك، الكل تحت أمرك، يا صاحب الملك، يا صاحب الخزائن، يا من تعطي على قدرك، يا جواد، يا صاحب الجود، يا صاحب الكرم، يا متفضل بالنعم، يا من أعطيتنا قبل أن نسألك، يا من أعطيتنا النعم فما شكرناها حق شكرها، فلم تحرمنا إياها ولم تنزعها منا، يا من رأيتنا نعصيك بنعمك فسترتنا، أعطيتنا البصر فعصيناك بأبصارنا وسترتنا، أكرمتنا بالسمع فعصيناك بسمعنا فلم تحرمنا، أعطيتنا نعما عظيمة أغدقت علينا نعمك، وأنت ترانا نعصيك ليل نهار، وأنت تسترنا وأنت تسترنا، أطعناك فشكرتنا وعصيناك فسترتنا، عصيناك فسترتنا، ترانا عاكفين على المعاصي ليل نهار ولم تفضحنا، يا ستير أدم علينا سترك، اللهم لا تهتك الستر، لا تهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا كريم الصفح، يا مبتدئ النعم، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا إلهنا ويا مولانا، يا إلهنا ويا مولانا، يا رجاءنا، يا ملاذ الهاربين، إننا هاربين إليك، هربنا إليك، هربنا إليك، التجأنا إليك، يا ملاذ الهاربين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين، يا صريخ المستصرخين، يا حبيب المناجين، يا حبيبنا، يا حبيبنا، ما عصيناك كرها بك، عصيناك ضعفا منا ونحن نحبك. طمعتنا بعفوك وطمعتنا بجودك وكرمك ومغفرتك، فتجرأنا على معصيتك. يا صاحب العفو، يا صاحب الفضل، يا من سميت نفسك بالحليم بالرحيم بالرحمن بالكريم، إنك حبيبنا تحب العفو فاعف عنا، اعف عنا في هذه الليالي المباركات. اللهم اعف عنا، اغفر السيئات، امحو الزلات. اللهم أنس الملائكة ما كتبت عنا من سيئات فلا تذكرها. اللهم يا ربنا طهر صحائفنا يا إلهنا ويا حبيبنا في الثلث الأخير من الليل، ونحن بين يديك نضع قلوبنا بين يديك، نشكو إليك قلوبا قاسية ما زالت متعلقة بغيرك فيها غيرك. اللهم أخرج من قلوبنا كل أحد فلا يبقى في قلبنا إلا الواحد الأحد الفرد الصمد. القلوب إليك، القلوب إليك، أنت حبيبنا فلا حبيب سواك، لا حبيب سواك، لا حبيب سواك، لا رب سواك. حبيبنا ما دعونا غيرك ولا رجونا غيرك ولا سجدنا لغيرك ولا ركعنا لغيرك وما سألنا غيرك. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا في ليلتنا هذه ذنبا مغفورا وعيبا مستورا وعملا مقبولا وقضاء للحوائج. يا صاحب القضاء، يا من تقضي الحوائج، إن لكل واحد منا حاجة في نفسه، فيه أو في أهله، أو في ولده، أو أمه، أو أبيه، أو عائلته، أو دين، أو دنيا، جاء بها إليك وضعها بين يديك. اقض حوائجنا، اقض حوائجنا على من نعرض الحوائج يا ربنا. لا نعرض حوائجنا إلا عليك، لأنك صاحب الملك، لأن الأمر بيدك. تقضي الحوائج بكن، بكن فيكون. اللهم من كان له حاجة عندك في دين أو دنيا فاقضها له. من كان يريد زوجة فأكرمه، من كانت تريد زوجا فأكرمها، من كان يريد ولدا فأكرمه، من كان يريد قضاء دين فاقضه عنه، من كان بعيدا عن أهله، عن زوجته وأولاده، فاجمعه مع أحبابه، فاجمعه مع أهله. اللهم اجمع كل مشرد وبعيد عن أهله وأحبابه. اللهم اجمع كل أم مع ولدها المأسور المظلوم. اللهم اجمع الأهالي مع الأسرى. يا ربنا طال ليل الظالمين الذين ظلموا شبابنا ومشايخنا وكبارنا وصغارنا. اللهم طال ظلمهم. اللهم يا ناصر المظلومين، فك قيد الأسرى والمأسورين، اجمعهم مع أحبابهم قبل العيد. قادر على أن تقلب الأمور كيف شئت ومتى شئت يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، إن الظالم يعربد بأرضنا وببلادنا، هذه بلاد الشام، هذه البلاد المباركة التي قلت لنا أن ملائكتك باسطة أجنحتها عليها. العدو يقتل شبابنا ويهجر أهالينا من دورهم وأراضيهم كيف يشاء، وما هم إلا أذلاء، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. أرنا إلهنا قوتك بهم، نعرف أنك ابتليتنا بهم لضعفنا وفقرنا وقلة أعمالنا وسوء أدبنا، لكنك تعاملنا بكرمك يا صاحب الجميل، يا صاحب الجميل، ببركة دعاء المساكين، ببركة دعاء الفقراء، ببركة دعاء الصالحين في هذه الليالي المباركة. اللهم أرنا نصرا وعزا وكرما لبلاد المسلمين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم في ختام دعائنا نسألك وأنت الله الرحمن الرحيم أن تجمعنا مع حبيبنا يوم القيامة في الجنان، لا تجمع علينا فراقان لم نره في الدنيا، فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة. هذا حبيبنا الذي سمعنا عنه فأحببناه وآمنا به ولم نره، أكرمنا برؤيته فإننا بشوق إليه، إننا بشوق لسماعه ورؤيته، اجمعنا معه في الجنان. اللهم أرنا رؤيتك يوم القيامة، لا تحرمنا رؤيتك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا وأبناءنا وإخواننا وأخواتنا، اجز عنا خيرا والدينا الذين ربونا صغارا، اللهم اجز عنا خيرا مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا مسجدنا وبيئة الفرقان، اجز عنا خيرا كل من خدمنا وساعد في خدمة المصلين. اللهم وأتمم لنا بناء مركزنا بقوتك وفضلك، فإننا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة، فوضنا أمرنا إليك، أنت أذنت وقلت في كتابك في بيوت أذن الله أن ترفع فأذن برفعه وتمامه وكماله وتخريج الأجيال منه، واكتب لنا سهما فيه، وأرنا الأجيال المباركة التي تنصر الأمة تتخرج منه يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل يا ربي على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.